بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الطوفي رحمه الله تعالى في كتابه متن البلبل الذي هو اختصار لروضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى، كما مر بنا الكلام على ذلك سابقا، قال رحمه الله تعالى: أصول الفقه أدلته. قال: فلنتكلم عليها أصلا أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. يعني هنا الآن يقول سيتكلم عليها أصلا أصلا، لكن بعد مقدمة تشتمل على فصول. وقد مر بنا في مقدمة المختصر طوفي أنه ذكر أنه لم يرتضي ترتيب ابن قدامة، فإنه قال إن ترتيبه ليس إلى قلبه بحبيب ولا قريب، لكنه سار غالبا على طريقته لأنه مختصر لذلك الكتاب. فالمهم أنه يقول هنا: فلنتكلم عليها أصلا أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: التعريف تصيير الشيء معرفا، التعريف تصيير الشيء معرفا بما يميزه عما يشتبه به. التعريف تصوير الشيء معرفا بما يميزه عما يشتبه به بذكر جنسه أو فصله أو لازم من لوازمه التي لا توجد في غيره. أعيد: التعريف تصوير الشيء معرفا بما يميزه عما يشتبه به بذكر جنسه أو فصله أو لازم من لوازمه التي لا توجد في غيره، أو بشرح لفظ غريب بلفظ مشهور مألوف، بلفظ مشهور مألوف. وأقرأ لكم يعني على وجه الاختصار شيء من تعريف هذا التعريف والكلام على ما ورد فيه. قالوا: مثال الأول قولنا الإنسان، فيقال مثال الأول قولنا ما الإنسان، يعني لما قال تمييز الشيء أما يشتبه به بذكر جنسه. قالوا: فإذا قيل ما الإنسان، قال فيقال حيوان ناطق، قال وهو الحد التام. قال ويقال: ومثال الثاني قولنا فيه حيوان ضاحك. هذا الآن لما قال بذكر الأول بذكر جنسه أو فصله، هذا الفصل أنه حيوان ضاحك، الأول حيوان ناطق. قال: أو قابل لصفة الكتابة، أو قابل لصفة الكتابة. هذا شيء من مما يتضح به ويتبين. وقالوا: في الخمر هو مائع مزيل. قال: ومثال الثالث، مثال الثالث يعني يبين لازم من لوازمه، قولنا ما الغضنفر، فيقال الأسد، فيقال الأسد. قال: وحقيقة التعريف هو فعل المعرف. يقول الأصل أن التعريف هو فعل المعرف. قال: وحقيقة التعريف هو فعل المعرف، ثم أطلق في الاصطلاح على اللفظ المعرف به مجازا. يعني المستعمل بين الناس أن التعريف هو اللفظ المعرف به، وإلا فالتعريف فعل المعرف. قال: وحقيقة التعريف هو فعل المعرف، ثم أطلق في الاصطلاح على اللفظ المعرف به مجازا لأنه أثر لافظ، كما أن التعريف أثر المعرف، والتعريف أعم من الحد. هذا كلام جديد وكلام آخر. التعريف أعم من الحد، هناك حدود تعريفات، التعريفات والحدود. قال: والتعريف أعم من الحد، لأن التعريف يحصل بذكر اللازم، يعني يمكن أن تعرف الشيء بذكر لازمه بخلاف الحد الذي لابد أن يكون جامعا مانعا مضطربا منعكسا. قال والتعريف أعم من الحد، لأن التعريف يحصل بذكر لازم أو خاصة أو لفظا. يعني الإنسان ما هو؟ حيوان بحر، حيوان ناطق، شخص كاتب. فإذا ذكرت شيء من الأشياء هذا عرفته، لكن الحد لا بد أن يكون شاملا كما سيأتي. قال والحد لا بد لا يحصل إلا بذكر الجنس والفصل المتضمن لجميع ذاتيات المحدود، فكل حد تعريف وليس كل تعريف حد، كل حد تعريف وليس كل تعريف حد. إذن أيما عم، التعريف أم الحد؟ ما لكم؟ قال أعيد، قال والتعريف أعم من الحد، لأن التعريف يحصل بذكر لازم أو خاصة أو لفظ يحصل معه الاضطراب والانعكاس، والحد لا يحصل إلا بذكر الجنس والفصل المتضمن لجميع ذاتيات المحدود. فالتعريف أعم، لأنه ممكن أن تذكر ولو بعض الجزئيات المميزة، أما الحد لا بد أن يكون كاملا يشمل الجنس والفصل. قال والحد لا يحصل إلا بذكر الجنس والفصل المتضمن لجميع ذاتيات المحدود، فكل حد تعريف وليس كل تعريف حد، لأنه قد لا يتضمن جميع الذاتية. طبعا هذه مسألة ليست من صلبنا نحن فيه في هذا الكتاب، لكن يحتاج إليه، فنقلت هذا الكلام للحاجة إليه. طيب، قال الفصل الأول في تعريف أصول الفقه، قال وهو مركب من مضاف ومضاف إليه. أصول فقه، المضاف ما هو؟ أصول، المضاف إليه ما هو؟ الفقه. قال وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. إذن يقول ما كان كذلك يمكن أن نعرفه باعتبار كونه لقبا وباعتبار المضاف على حدة والمضاف إليه على حدة على سبيل التفصيل. إذا عرفناه على أنه أصول فقه، على أنه أصول فقه له تعريف، وإذا جئنا إلى كلمة أصول وحدها وإلى فقه وحدها فهذا تعريف آخر. فأصول الفقه كونه لقب لهذا الفن، لهذا الفن فله تعريف، وأصول وحدها وفقه وحدها لها تعريف. هذا معنى قوله وهو مركب من مضاف ومضاف إليه وما كان كذلك، يعني الكلمة التي فيها مضاف ومضاف إليه، فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، يعني هذا نوع اعتبار كونه يعني مركب، كونه لقب، كونه إجمالي، كلمة أصول فقه، كل هذه يعني باعتبار تعريف أصول فقه باعتبار التركيب والإجمال. قال وباعتبار كل من مفرداته تفصيليا. الآن سأفصل. قال فأصول الفقه بالاعتبار الأول، يعني باعتبار أنه لقب، باعتبار المعنى الإجمالي، وباعتبار التركيب، يعني كوننا نعرف على أنه أصول الفقه. قال فأصول الفقه بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. هذا الآن التعريف الذي ذكره، وسيأتي بعد ذلك له يعني كلام واعترافات. فالتعريف لأصول الفقه باعتبار كونه لقبا، قال هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلته التفصيلية. يعني مثل الأمر الوجوب، النهي بالتحريم، مسألة الإجماع، القياس، الناسخ، المنسوخ، العام، الخاص، المطلق، المقيد. فإذا تعارض عام وخاص من العمل، مجمل ومطلق ومقيد من العمل، فعندنا أدلة إجمالية، عندنا أدلة إجمالية، من خلال تلك الأدلة الإجمالية نتوصل إلى استنباط الأحكام، لكن لا نستغني عن الأدلة التفصيلية، لأن الفقه مبني على أدلة تفصيلية مبنية على الدليل الإجمالي. إحنا الآن عند أن يكون عندنا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، الآن هذه الآية أمر بإقامة الصلاة، هذا دليل فرعي تفصيلي على الإصطلاح مبني على الدليل الإجمالي، وهو أن الأمر للوجوب. فكل دليل في مسألة جزئية يفتقر إلى الدليل الكلي، فالفقه يفتقر إلى أصول الفقه، ولا بد أن تبنى الأدلة الفرعية التفصيلية على تلك الأدلة الإجمالية. المهم سيأتي تفصيل هذا فيما بعد. قال وبالثاني، بالثاني يعني إيش؟ باعتبار كل من منفرداته، تعريف باعتبار الأصول وحدها والفقه وحدها. الآن عرفنا أصول الفقه باعتبار كونه لقبا، الآن سيعرف أصول وحدها والفقه وحدها. قال وهو جمع أصل، وأصل الشيء ما منه الشيء، وقيل ما استند إليه الشيء في وجوده إليه. يعني يقول الأصل ما منه الشيء، يعني ما تفرع منه أو من بنى عليه. والأصل أصل الشيء أساسه، الأصل أصل الشيء قاعدته وأساسه، قاعدته وأساسه. هنا يقول أصل الشيء ما منه الشيء، أي ما منه تفرع، سواء كان التفرع حسيا أو معنويا. الحسي مثل يعني فروع الشجرة من أصل الشجرة، والتفرع المعنوي مثل المسائل من أصولها. قال ولا شك أن الفقه مستمد من أدلته ومستند في تحقيق وجوده إليها. الشيء الذي أنت مستند إليه لولا هذا السند لسقط المستند، لسقط المستند. فيقول إن الفقه مستمد من أدلته، من جهة الفقه مستمد من الأدلة، إنما يستمد الفقه من الدليل، وفقه لا يبنى على دليل هذا عبارة عن آراء للناس، لكن فقه مبني على أدلته، كذلك هو مستند إليها. فقه لا يستند إلى دليل، لا يقوم ولا يبقى ولا يعتبر. قال والفقه، هذا الآن تعريفه لكلمة الأصل، عرف الأصل بأنه ما منه الشيء أو ما استند إليه الشيء. قال والفقه لغة الفهم، ومنه ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي ما تفهم ما نفهم، باعتبار الآية الأولى ما نفقه كثيرا ما تقول أي ما نفهم، وباعتبار الآية الثانية ولكن لا تفقهون أي لا تفهمون. إذن عرف الفقه بأنه ماذا؟ الفهم، هذا من حيث اللغة. قال وفي الاصطلاح قيل، قيل يأتي بهذه الصيغة قيل، لأنه سيأتي يأتي إلى كذا وقيل كذا وقيل كذا، يأتي بأشياء لا يرفضها، يأتي عليها باعتراضات وأجوبة وأشياء يقرها. قال قيل العلم بالأحكام، يعني هذا تعريف الفقه في الاصطلاح، يقول قيل سيأتي عليه باعتراضات. قال قيل هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. الآن يعرف الفقه ما يعرف أصول الفقه، لذلك ذكر الأحكام الفرعية، والفقه أدلة إيش؟ إجمالية كلية. قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. قال احترز بالأحكام عن الذوات، لما قال العلم بالأحكام، العلم بالأحكام، لماذا قال بالأحكام؟ قال احترز، يعني الآن يشرح التعريف ويبين ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. فيقول احترز بالأحكام عن الذوات، ذات الشيء عند المتكلمين حقيقته، ذات الشيء في عرف المتكلمين في حقيقة الشيء. يعني الآن يعني العلم بأحكام الصلاة، ويقول ما يتكلم على ذات الصلاة، على حكم الصلاة، هل هي فرض عين؟ هل هي فرض كفاية؟ ما حكم صلاة الليل؟ صلاة الضحى؟ صلاة الوتر؟ وما أشبه ذلك. قال فهو يتكلم عن أحكامها لا عن ذاتها، والفقه كلام عن الأحكام لا عن الذوات، لا عن الذوات. الخمر كلام عن حكمها لا عن ذات الخمر، تتكون من ماذا؟ فالحكم لي يعني الكلام على حكم الخمر لا عن ذات الخمر، الكلام على الصوم عن حكمه، الكلام على حكمه. طيب قال احترز بالأحكام عن الذوات وبالشرعية عن العقلية، والأحكام الشرعية خلاف الأحكام العقلية، الكل أكبر من الجزء، وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا وما أشبه ذلك، العشرة أصغر من الخمسة. قال وبالشرعية عن العقلية وبالفرعية عن الأصولية، يعني الأحكام الفرعية بخلاف الأحكام الأصولية لأنها أحكام كلية وليست أحكاما فرعية. قال وبالفرعية عن الأصولية وعن قوله عن أدلتها متعلق بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها، يعني في الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أين عرفناها؟ من أدلتها، من الأدلة التفصيلية. فالمسح الخفين، المواقف الوضوء، الحكم استقبال القبلة، والكلام على الأوقات، أوقات الصلوات، كل هذه نعرفها بأدلتها ونأخذها من أدلتها، نأخذ الأحكام من الأدلة التفصيلية. قال الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية احترازا من الحاصلة عن أدلة إجمالية كأصول الفقه، يعني لما قال عن أدلتها التفصيلية قال بخلاف الكلام على الأدلة الإجمالية، فمع أن الفقه مبني على دليل المسائل الفرعية الفقهية تفتقر إلى دليلين، دليل خاص وهو دليل المسألة، ودليل عام وهو الدليل الأصولي الذي ينبني عليه. هذا أمر أمرنا بهذا الشيء في هذا الباب، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، الآن هذا دليل تفصيلي في هذه المسألة لكنه مبني على الدليل الكلي، وهو أن النهي لماذا؟ بالتحريم، وأن النهي يقتضي الفساد. النهي بالتحريم ويقتضي الفساد دليل إجمالي أصولي، وكون هذا الدليل الخاص في هذه المسألة بعينها دليل فقهي فرعي، فهذا الدليل الفقهي الفرعي يفتقر إلى ذلك الدليل الأصولي الكلي. قال نحو قولنا الإجماع والقياس والخبر الواحد، أن يقول هذا الآن أدلة أصول الفقه الإجمالية، الإجماع والقياس والخبر الواحد حجة، وكالخلاف نحو ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي، يعني ثبت بالمقتضي يعني بالدليل الذي اقتضى ذلك وامتنع بالنافي، فثبت بالمقتضي، ثبت وجوب الصلوات الخمس بالمقتضي، ما هو المقتضي؟ الدليل الذي اقتضى ذلك، وامتنع بالنافي، امتنع بالنافي لا يجوز الصلاة في أوقات الكراهة بسبب الحديث المانع من ذلك. قال ولو عندكم ايش؟ ولو علقت عن بالعلم، يعني لما قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها، عن أدلتها، قال ولو علقت عن بالعلم لكان أولى، وتقديره العلم بالأحكام عن الأدلة، العلم بالأحكام عن الأدلة، يعني عرفنا الأحكام عن طريق الأدلة. قال وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان أدل على المقصود، يقول إن جعلت معنى من، يعني معنى يكون التعريف معناه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها، من أدلتها. طيب قال وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان أدل على المقصود، إذ يقال علمت الشيء من الشيء لا علمته عنه، يعني ما علمته عنه، أي عرفنا الأحكام الشرعية من الأدلة لا عن الأدلة، عرفناها منها لا عنها. قال وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان أدل على المقصود، إذ يقال علمت شيئا من الشيء ولا يقال علمته عنه إلا بالتأويل المذكور الذي ذكر قبل، يعني يقول عن أدلتها سابقا متعلق بمحذوف تقديره الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها، يعني إذا قلنا معرفة الأحكام الفرعية عن أدلتها قال التقدير أي الحاصلة عن هذه الأدلة. لكن لو كانت معنى من ما نحتاج إلى هذا التقدير، عرفنا الأحكام الفرعية من الأدلة مباشرة. طيب قال وبالاستدلال، لأنه لما ذكر التعريف قال عن أدلة التفصيلية بالاستدلال، قيل احتراز عن علم الله عز وجل ورسوله وجبريل ومحمد ورسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس استدلاليا. يعني علم الله تعالى هل هو استدلالي؟ قالوا أما إذا كان المراد في علم الله أن الله تعالى علم الدليل والمدلول فنعم، الله يعلم الدليل والمدلول. أما إذا كان لا يعلم الشيء إلا بعد الاستدلال فحاشا وكلا، الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فإذا كان المراد أنه ما عرف الشيء إلا بعد أن عرف الدليل أو علم الدليل الله عز وجل، يعني هذا لا يقال في حق الله. إن كان المراد أن الله عالم بالأشياء كلها بدليلها ومدلولها وعالم بالأشياء إجمالا وتفصيلا فنعم. طيب قال وقيل بل هو استدلالي، بعض المصحفها خطأ يعني استدلالي، وقيل بل هو استدلالي لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، يعني الحكم تابع لدليله. بالنسبة لنا عرفنا هذا الحكم أنه حرام باعتبارنا الدليل الذي دل على التحليل، عرفنا أن هذا الشيء واجب لأننا علمنا أن الدليل دل على الوجوب، علمنا أن هذا مكروه لأن الدليل دل على الكراهة، علمنا أن هذا مستحب لأن الدليل دل على الاستحباب. والحكم يدور مع علته، إذا كان الخمر حرم لعلة الإسكار فمتى وجد الإسكار وجد الحكم. قال وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فعلى هذا يكون احترازا عن المقلد. يعني يقول بناء على هذا الكلام إذا كان الحكم يعرف من دليله وتعليله والحكم تابع، الحكم تابع للدليل والتعليل، قال بناء على هذا الكلام يخرج المقلد، لأن المقلد تابع، المقلد تابع ليس مستدلا ولا يحسن الاستدلال والنظر في الأدلة، إنما هو تابع لغيره. قال وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، يعني لما قال يعني هو الآن يعني يأتي يقول قيل في بعض الكلمات التعريف يأتي باعتراضات وأجوبة، يقول وقيل بل هو استدلالي لأنهم يعلمون الشيء على حقيقة وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فيقول المراد الاحتراز من المقلد لأنه لا يعلم الشيء باعتبار الأدلة، إنما يعلم الشيء تبعا لإمامه. لماذا هذا الشيء حرام؟ قال لأن الإمام يقول حرام، الإمام المذهب يقولون هذا الشيء مستحب، المذهب يقولون هذا الشيء مكروه، المذهب يقولون الوجوب، ما هو الدليل؟ ما عنده دليل، هكذا المذهب، هكذا قال الإمام. بخلاف المجتهد الذي تقول له لماذا حرام؟ قل لأن الله يقول كذا وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قال فإن علمه فإن علمه ببعض الأحكام، الضمير فإن علمه يعود على من؟ على المقلد. قال فإن علمه ببعض الأحكام ليس استدلاليا وفيه نظر، يقول أيضا هذا الكلام فيه نظر، إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية. يقول يعني هذا الكلام يعني يقول ما أخرجنا المقلد، وليس المقصود فيه نظر يعني أن المقلد ليس كذلك، لا، هو يقول المقلد قد خرج بلفظ آخر من ألفاظ التعريف، يعني لما قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية قالوا كلمة التفصيلية أخرجت المقلد لأنه ما يعرف إلا ما عرفه الإمام أو المذهب، فقال ما يحتاج أن نخرجه بالاستدلال، لا مانع أن يخرج بكلمتين يكون بالاستدلال خرج المقلد والعلم بالأدلة الفرعية خرج بها أيضا المقلد. واضح؟ يعني الآن يقول لما قال وقيل، طيب وقال لما قال وفيه نظر، إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية لأن معرفته ببعض الأحكام ليست عن دليل الأصل، هو قال لما ذكرنا في التعريف أن الفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، هل يدخل المقلد في هذا؟ الجواب لا، لأنه ما عرفها عن أدلتها التفصيلية. فهو يريد أن يقول لما قلنا بالاستدلال يخرج المقلد لأنه غير مستدل، قال لا، هو يخرج بالكلام الأول، قد خرج بالكلام الأول، ما خرج مثل هذا اللقب، خرج بالأول بشأن الآن واضح؟ لأنه مقلد، تقول له ما حكم كذا، قال المذهب أنه حرام، إيش الدليل؟ قل المذهب هكذا، أين الأدلة عنده؟ هو مقلد تابع لإمام المذهب. طيب قال إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية لأن معرفته ببعض الأحكام ليس عن دليل أصلا، ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علمه بها عن دليل حفظه كما حفظها فيحتاج إلى إخراجه بالاستدلال. يعني الآن يعني يأتي باعتراضات، يأتي بأجوبة مناقشات، فيقول الآن من قال إن المقلد قد خرج بالقيد الأول معرفة الأدلة التفصيلية، قال يمكن أن يقول المقلد أيضا قد حفظ عن الإمام حكم المسألة وحفظ الدليل، قال فحينئذ نحتاج إلى أن نقول نخرج بالاستدلال، إذ لم يستدل هو وإنما استدل من؟ إمام المذهب. طيب قال ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علمه بها يعني بتلك الأحكام الشرعية الفرعية عن دليل حفظه كما حفظها، حفظ الدليل لأن الإمام قال المسألة وذكر الدليل فحفظ المسألة بدليلها، فيحتاج إلى إخراجه بالاستدلال، إذ الاستدلال يستدعي أهلية وهي منتفية في المقلد، وإلا لم يكن مقلدا لو كان عنده أهلية النظر في النصوص والأدلة ويستطيع أن يجمع ويرجح لما كان مقلدا. هذا سيأتي في آخر باب، هذا سيأتي بعد باب. يعني باختصار أن يعني المقلد هو الذي ليس عنده أهلية للنظر في الأدلة بحيث أنه يستنبط الأحكام منها، ما عنده الأهلية. غاية ما فيه أنه جاء إلى كتاب في الفروع، يعني جاء إلى كتاب في الفقه، الكتاب هذا على مذهب الشافعي، حفظ ما في الكتاب، حفظ أن صلاة الضحى سنة، حفظ أن نواقض الوضوء عددها كذا، وأن شروط الصلاة كذا، حفظها بناء على أن هذا في المذهب. تأتي وتكلمه يجيبه بما في الكتاب، تقول له إيش الدليل؟ إلا هكذا قال الإمام، هذا مقلد. لكن المجتهد الذي عنده أهلية، عنده من حفظ النصوص، عنده من علوم الآلة، بحيث أنه يستطيع أن يستنبط الحكم من الدليل، فهذا يختلف عن المقلد. هذا للتقريب، سيأتي الكلام على بعض إن شاء الله. قال وأورد عليه، أورد عليه يعني على إيش؟ على التعريف. وأورد عليه أي على التعريف السابق العلم بالأحكام الشرعية إلى آخره، أما الأحكام الفرعية مضمونة لا معلومة. يعني هذا يرد على أي كلمة إذن؟ على كلمة العلم. يعني عندما قال الفقه هو العلم، قال طيب الأحكام الشرعية مضمونة، كيف يقول العلم؟ والعلم قطع، العلم قطع وجزم، فلماذا ما قال الفقه هو يعني معرفة الأحكام؟ مثل ما جاء الشيخ العثيمين في كتابه الأصول عن الأصول، فعرف الفقه بأنه معرفة، قال لأن كلمة معرفة تشمل العلم والظن، تشمل العلم والظن، ومسائل الفقه منها ما هو مقطوع ومنها ما هو مضمون. هناك مسائل في الفقه يعني مقطوع بها، ويعني هناك مسائل مضمون. طيب قال وأورد علي أن الأحكام الفرعية مضمونة لا معلومة، أي أنتم قلتم بالتعريف العلم، العلم يراد به القطع والجزم. قال وأن قوله التفصيلية هذا إرادة ثانية لا فائدة له، إذ كل دليل في فن فهو تفصيل تفصيلي بالنسبة إليه بوجوب تطابق الدليل والمدلول. قال الآن تكلمنا على الفقه، والفقه يختلف عن أصول الفقه، إذ الفقه هو في الأحكام الفرعية أصلا. قال فلماذا تقولون التفصيلية؟ إذ الفقه هذا بابه. قال إذن لا حاجة إلى هذه الكلمة. وهذا الاعتراف ليس صحيحا، لأن الأدلة منها ما هو إجمالي ومنها ما هو تفصيلي، فحينئذ احترز بهذا عن الأدلة الإجمالية، احترز بهذا عن الأدلة الإجمالية لما قال بأدلتها التفصيلية، هو أراد الاحتراز بالأدلة عن الأدلة الإجمالية التي أدلة إيش؟ أصول الفقه. والتعريف هذا تعريف لماذا؟ للفقه، لأنه الآن عرف أصول الفقه أولا ثم عرف الفقه. فهذا هذه الكلمة التفصيلية احتراز عن الأدلة الإجمالية، مع أنه كما سبق الفقه المسائل الفقهية كل مسألة مبنية على دليل فرعي تفصيلي مبني على دليل إجمالي كله، هذه أصول الفقه، فالفقه مبني على أصوله. طيب قال يعني قوله الوجوب تطابق الدليل والمدلول، يعني الدليل يدل على الوجوب، ماذا تقول؟ الصلاة غير جائزة لقوله تعالى واقيموا الصلاة، الدليل مثبت، كيف تقول كيف تنفي؟ الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا، ما تقول يحل الزنا، ما يطابق الدليل والمدلول، الدليل يمنع إذن الحكم المنع، الدليل يوجب إذن حكم الوجوب، الدليل يبيح إذن حكم الإباحة، الدليل فيه نهي إذن تمتنع، الدليل فيه أمر إذن تلتزم وتفعل، يتطابق الدليل مع المدلول. قال وأن الأحكام إن أريد بها البعض دخل المقلد لعلمه ببعض الأحكام وليس فقهيا وليس فقيها. قال وأن الأحكام إن أريد بها البعض، لما قال العلم بالأحكام، قال الآن إذا أريد بعض الأحكام المقلد يعرف بعض الأحكام، فكيف هذا التعريف؟ الآن يأتي بإرادات على التعريف. قال وأن الأحكام إن أريد بها البعض دخل المقلد لعلمه ببعض الأحكام وليس فقيها، وإن أريد جميع الأحكام لم يوجد فقه ولا فقيه، إذ جميعها لا يحيط بها بشر، لأن الأئمة سئلوا فقالوا لا ندري. الآن أورد إرادات وسنجيب عنها، يعني هذه الآن إرادات على ماذا؟ على التعريف، هو الآن سنجيب عنها. قال هناك من قال إن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة، كيف تقولون العلم؟ قال وهناك من قال كيف تقولون الفقه هو العلم بالأحكام؟ فإذا أريد العلم ببعض الأحكام فالمقلد يدخل لأنه يعرف بعض الأحكام، وإن أردتم العلم بجميع الأحكام فمن ذا الذي أحاط بجميع الأحكام؟ وإلا فالأئمة كل واحد منهم يعلم ويجهل ويرد ويرد عليه. الإمام مالك قال كله يؤخذ من قوله ويترك، والإمام مالك سئل عن نحو عن أكثر من 40 مسألة أجاب عن 4 فقط، وكان ابن وهب يقول لو كتبنا كل ما قال فيه مالك لا أدري لملأنا الكراريس. والعلماء كلهم ما يدعي أحد لنفسه ولا يدعي أحد لعالم أنه أحاط بجميع المسائل علم. هو الآن إيش الوجه الإرادة؟ قال إن كنتم تقولون مع العلم بالأحكام ببعضها دخل المقلد، أنتم تقولون المقلد قد خرج بعض الطيور. فممكن يقال الآن التعريف كل كلمة يخرج بها شيء، المقلد لو فرضنا أنه ما خرج بهذه الكلمة سيخرج بعد ذلك بالأدلة التفصيلية وبالاستدلال. فالأحكام كونكم يعني كون المراد الأحكام يقول هل مراد بها الكل؟ إذن العلماء يعني ما هناك فقيه أبدا، لأنه ما هناك من أحاط بالكل علما. قال أجيب عن الأول بأن الحكم معلوم والظن في طريقه، وبيانه أن الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا علم ذلك قطعا بحصول ذلك الظن ووجوب العمل عليه بمقتضاه بناء على ما ثبت من أن الظن موجب للعلم موجب للعمل. طيب هو الآن يقول الظن يوجب العمل، إذن وجب عليه العمل. قال أيضا الظن الغالب إذا غلب على ظنه شيء قال فهو بمنزلة العمل من حيث الثمرة، وهو أنه يعمل بذلك بمنزلة العلم من حيث الثمرة، لأن العلم يعمل به وغلبة الظن يعمل به، فالنتيجة واحدة. يقول وأجيب عن الأول بأن الحكم معلوم يعني مجزوم به والظن في طريقه وبيانه، أما الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا علم ذلك قطعا، علم ذلك قطعا. قال بحصول ذلك الظن، يعني لأن إذا غلب على ظنه كذا وكذا رحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع، يعمل مقتضى ذلك. وكم من المسائل التي لا بد أن يقطع فيها يجزم فيها من المسائل الخلافية. قال وبوجوب العمل عليه بمقتضاه، يعني أن نتيجة العلم العمل ونتيجة غلبة الظن العمل، كلاهما نتيجته مؤداة واحد وهو أنه يعمل بمقتضى ذلك. قال واعلم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام العلم بوجوب العمل، أن يقول بناء على هذا يقول هناك تقدير وهو العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية. طبعا هذا بعيد الأصل عدم التقدير، يعني هو الآن يريد أن يفر من هذا الإلزام من هذا الاعتراض. قال طيب طالما أنكم أوردتم هذا كان بالإمكان أن يقال بدل أن نقول العلم نقول معرفة الأحكام ليشمل العلم والظن مستريح، أحسن من أن نقول تقدير الكلام العلم بوجوب العمل بالأحكام. لماذا؟ لأنه قال ثمرة الغلبة الظن عمل، ثمرة العلم ماذا؟ عمل. قال لم نقدر، نقول ليس العلم بالأحكام، العلم بوجوب العمل بالأحكام. قال تقدير التعريف هكذا، يعني تطويل بلا فائدة. يمكن أن يقال العلم معرفة الأحكام ليشمل العلم والظن، نستريح من هذا التطويل. قال واعلم أن هذا يقتضي، يعني أن هذا الكلام الذي ذكره سابقا يقتضي أن تقدير الكلام العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره. قال وفيه تعسف لا يليق بالتعريفات، فهو كذلك تعسف واضح. قال وقيل المراد بالعلم الظن، وقيل المراد بالعلم الظن. فلو جاء بكلمة المعرفة لاستراح من هذا كله لتشمل العلم وتشمل الظن. قال وقيل المراد بالعلم الظن، يعني انه قد جاء، يعني هناك من يذكر ويقول الدليل على ذلك قول الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ما المراد بقوله هنا فإن علمتموهن؟ انغلب على ظنكم، لأن الإيمان محله أين؟ القلب. هل نستطيع أن نقطع لهن بذلك؟ لكن من القرائن وهي تدعي ذلك صدق حملها على ظاهر ما قالت وملتزمة بشعائر الإسلام، نعملها بذلك. كون هذا الشخص منافق في قلبه شيء آخر ما ندري، العلم إلا الله، لا يعلم ما في القلوب إلا الله. فهنا يقول قيل العلم المراد بالعلم الظن، يعني بناء على قول الله عز وجل فإن علمتموهن، يعني إذا غلب على ظنكم، يريد أن يقول إن العلم يطلق على الظن. فلما قال العلم بالأحكام قال المراد بها يعني غلبة الظن، فلا بأس، يعني هذا أخف من التقدير الأول. قال وهو أيضا لا يليق. لا ما عندي إجازة، عندي هذا. وقيل المراد بالعلم الظن مجازا وليس جازم، مجازا أنا مجازا، يعني يقول أن المراد بالعلم الظن، يعني أن العلم هنا يعني أريد به الظن، يعني تجوز. قال وهو أيضا لا يليق. قال وعن الثالث الآن يعني انتهى الجواب. طيب قال وعن الثالث، هو لم يجيب عن الثاني، يعني أورد ثلاثة، أورد ثلاثة، لأن قول التفصيل لا فائدة فيه وأن كل دليل، هذا ما أجاب عنه مع أنه يعني لأنه مقر عليه، مقر به، فمحتاج أن يجيب، ما أجاب عن الأول وعن الثالث. وقد سبق أن هذا الاعتراض ليس صحيحا، لأن الأدلة منها ما هو إجمالي ومنها ما هو تفصيلي، وحينئذ لا بد من الاحتراز من الأدلة الإجمالية بهذا القيد، فهو كما يعني كما ذكر المصنف، فلذلك ما أجاب عنه. قال وعن الثالث، ما هو الثالث؟ يعني إنه يريد جميع الأحكام لم يوجد فقه، وإذا يعني إلى آخره، يعني إن أريد بالأحكام البعض دخل المقلد، وإن أريد الكل يعني لا فقيه. قال وعن الثالث بأن المراد بعض الأحكام بأدلتها أو أماراتها والمقلد لا يعلمها كذلك، يعني وإن كان المقلد عنده معرفة بعض الأحكام لكن عرفها أيضا تقليدا، عرفها تقليدا. قال أو بأن المراد جميعها بالقوة القريبة من الفعل. قد سبق معنا أن الفقيه فقيه بالفعل وفقيه بالقوة القريبة من الفعل. الفقيه بالفعل الذي عنده من العلم والمعرفة ما لو سئل أجاب، والفقيه بالقوة القريبة من الفعل الذي يستطيع الرجوع إلى الكتب وإلى المضان ويستخرج الأحكام، عنده الآلة ويعرف المضان تضان الأدلة ويستطيع الرجوع إليها. قال أي تهيئه للعلم بالجميع لأهلية الاجتهاد، ولا يلزم منه علمه بجميعها بالفعل، فلا يضر قول الأئمة لا ندري. يعني لأنهم يعني كما يريد أن يقول هؤلاء الأئمة في مسائل هم فقهاء بالفعل وفي مسائل بالقوة قريبة من الفعل، هو الآن لما قال لا أدري لو رجع وبحث المسألة هل يستطيع أن يستنبط منها حكما أم لا؟ يستطيع. فهو يريد أن يقولها، أن يقول الآن لما قلنا إن لا يرد عليه أن المقصود بالأحكام جميع الأحكام، إذ من يحيط من العلماء بالأحكام كلها؟ فقال الفقيه فقيه بالفعل وبالقوة القريبة من الفعل. فهذا العالم الكبير في كثير من المسائل فقيه بالفعل، وفي بعضها التي يقول لا أدري فقيه بالقوة القريبة من الفعل، هو الآن لا يدري، لكن لو بحث المسألة ورجع إلى الكتب أو ناقش غيره سيتوصل إلى شيء. قال ولا يلزم منه علمه بجميعها بالفعل، فلا يضر قول الأئمة لا ندري مع تمكنهم من علم ذلك بالاجتهاد قريبا. الآن واضح؟ إيش؟ هو قد أنا قد يحصل، لكن الأهلية موجودة، الآلة الأهلية موجودة، يعني قطع النظر عن النتيجة من الذي توصل إليه. قال ولو قيل ظن أو ظن جملة من الأحكام، يعني الآن يقول لو قيل في تعريف الفقه بدل العلم بالأحكام ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية، هذا المراد. قال ولو قيل ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية لحصل المقصود وخف الإشكال. بل نقول لو قال معرفة الأحكام لا استرحنا من هذا وذاك من الكل، لأن سيبقى الإشكال أيضا. قلت ظن، طيب هناك مسائل مقطوع بها مسائل معلومة، فيعني الإشكال يعني يبقى. فلو قيل معرفة الأحكام لكان أبعد من هذا كله، لأن المعرفة تشمل العلم والظن. قال ولو قيل ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية لحصل المقصود وخف الإشكال. قال وأكثر المتقدمين قالوا الفقه معرفة الأحكام، هذا هو الصواب، هذا الذي عليه الأكثر معرفة، لأن المعرفة تشمل العلم والظن. معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، يعني هو ما عد عرج الآن وقال يعني هذا الراجح وهذا الصواب، هذا هو الصواب الذي عليه الأكثر، كلمة المجيء بالمعرفة. قال وقيل يعني قال لأفعال المكلفين هذه الأشياء الشخصية، وقيل الناس يعني مكان المكلفين الناس، لماذا؟ لإدخال الكافر، لإدخال الكافر والصبي. قال وقيل الناس ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه، ولا يرد ما تعلق بفعل البهيمة، لأن تعلقه بفعلها بالنظر إلى مالكها لا إليها نفسها. المهم هذا أن تتم من حيث الله طيب له هذا المراد يعني الوصول يعني إلى نتيجة ووصول إلى يعني فائدة، فيحصل يعني هذه الأشياء موجودة في الكتب، الكتاب هذا مطول وهو يأتيك بما يعني ذكر من التعريف من المسائل وما اعترض به أهل العلم، بعضها اعتراضات صحيحة بعضها اعتراضات غير صحيحة، أعرض أن يعني يبين منها جمعه بين علم الله عز وجل وعلم جبريل وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يعني قال هل يعني هذا الكلام يرد عليه مثل هذا؟ هو ما يرد، يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ويقر على أشياء ويصور في أشياء. فجبريل يعني واسطة يعني للبلاء، بل ما أمره الله عز وجل به. في قول المفردات، هو لماذا استعمل المفردات وفي الجنة لم يستعمل المفردات؟ أن الفرون فرون المفردات سهل قليل يا مثلان فأنا فيها تعني سهل. أنت تاكد حاضر حد درس الماضي، لذلك ترى المقدمة تجدها